من المؤسف جدا أن نسمع من يقول إنكار عذاب القبر ونعيمه ليس بكفر بل هو فسق. سبحان الله، كيف يمكن أن يقول هذا قائل وهو بنفسه يستعيذ بالله من عذاب القبر، وهو قد ورث هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا، أو هو يوقن بأنه كاذب بأنه صادق ولكن يكذبه؟ كلا الأمرين مر وقبيح ولا يليق بمؤمن. ثم لو فرضنا المسألة في غير هذا الموضوع الذي نحن نتكلم عليه، ثم اختلفنا أيفسق منكره أم يكفر، ما دام أن إنكاره معصية لله ورسوله، فكيف ينبغي أن يكون جدلا، أن يكون أمرنا جدلا في هذا ما دمنا متفقين على أنه معصية فلنتجنبه؟ لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.